رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل ما بدأناه في درسنا بالأمس فيما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى على العباد في تقديم حقوق الله بعضها على بعض عند تعذر جمعها وعند تيسره لتفاوت مصالح. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب قواعد الأحكام عدة أمثلة لهذا النوع أو لهذا التبديل، وسنواصل ما بدأناه بالأمس. قال رحمه الله تعالى: ومنها تقديم الكفارات على الوصايا المندوبات عند ضيق التركات. تقديم الكفارات على الوصايا المندوبات عند ضيق التركات. نحن نعلم أن الإنسان قد تكون عليه كفارات، والكفارات حق لله تعالى واجبة على من لزمته، وهذه الكفارات إما أن تكون كفارة ظهار أو كفارة جماع في نهار رمضان أو كفارة قتل خطأ أو كفارة يمين، فهذه واجبة لازمة على من وجد سببها عنده، فيلزمه المبادرة بأدائها عند القدرة والاستطاعة. فإن مات وهي باقية في ذمة وجب إخراجها من تركته، لأنها حق لله ودين لله، والله أحق بالوفاء. وإن كان مع ذلك قد أوصى بوصية صدقة، وهذه الوصية وصية مندوبة مستحبة ليست واجبة لازمة، نفقة لازمة أو وصية بأداء دين أو نحو ذلك، لا، إذا كانت هذه الوصية صدقة. ولو الإنسان كما هو معلوم أن يوصي بثلث ماله صدقة يتصدق بها من ثلث ماله بعد وفاته، فإذا أوصى بوصية ندبا مندوبة استحبابا صدقة ووجد عليه كفارة، فما الذي يقدم؟ هنا يذكر الشيخ، وهذا هو الصحيح وهذا هو الذي عليه أهل العلم، أنه تقدم الكفارات الواجبات لأنها لازمة عليه، لازمة واجبة عليه أن يؤديها. وأما الصدقة المندوبة فهي بعد الواجب، بعد أداء الواجب. إذن يلزم أو يجب على ورثته وعلى ولي أمر المسلمين إذا تولاه القاضي أو نحوه إذا نظر في تركته أن يقدم ما الذي أو الذي يجب تقديمه. فإذا حصل وجد الكفارات ووجد وصية مندوبة أول وضاقت التركة، في هذه الحالة تزاحم عند ضيق التركة، يقدم الكفارات ولو سقطت الوصية المندوبة. وإن اتسع المال لإخراج الكفارات وإخراج الوصية فذلك هو المطلوب. نعم. قال: ومنها، تلاحظ هذه في تقديم ما يجب لله بعضه على بعض لوجود سببه وعند التزاحم. من ذلك أيضا أن المسافر الفاقد للماء إذا عرف أنه يجد الماء في آخر الوقت، عرف أنه يجد الماء الذي يتطهر به يغتسل به من الجنابة يتوضأ به من الحدث الأصغر، إذا عرف أنه ليس معه الآن ماء لكن يعلم أنه سيجد الماء في آخر الوقت إذا انتظر، فما الحكم إذا دخل الوقت؟ هل يتيمم ويصلي في أول الوقت أو ينتظر ويؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ليتوضأ ويصلي؟ قال الشيخ: هنا تأخيره للصلاة أفضل، تأخيره في هذه الحالة للصلاة أفضل له من المبادرة إليها بالتيمم، وهذان فضيلتان هنا، يعني تحصل فضيلة، يعني توجد فضيلتان، فضيلة المبادرة إلى أداء الصلاة في أول وقتها، وفضيلة أداء الصلاة على طهارة كاملة تامة وهي الوضوء أو الغسل. فهما هنا فضيلتان، أيهما يقدم؟ يأتي بالصلاة في أول وقتها ولو تيمم، أو يؤخر الصلاة عن أول وقتها إلى آخر الوقت ثم لا يخرجها عن وقتها لتيقنه أنه سيجد الماء الذي يتطهر به؟ فضيلتان تعارضتا ولا يمكن الجمع بينهما، قال هما فضيلتان لا يمكن الجمع بينهما. الشيخ اختار قال أنه يؤخر الصلاة ليتوضأ بالماء الذي يتيقن وجوده ويصلي على طهارة تامة. قال الشيخ وإنما قدمنا التأخير، قدمنا التأخير يعني فضلنا أن يعني يؤخر الصلاة عن وقت عن أول وقتها من أجل أن يتوضأ أو يغتسل إذا كان جنبا ليصلي على طهارة بالماء. قال لأنه راجع إلى رعاية الشرط، راجع إلى رعاية الشرط في الصلاة، من شروط الصلاة الطهارة، وأصل الطهارة بالماء، والتيمم إنما هو بدل عن الماء. فإذا كان يتيقن وجود الماء في الوقت فالأولى أن ينتظره، انتظر حتى يجد الماء ولو تأخر عن أداء الصلاة بوقتها. يقول الشيخ وما رجع إلى رعاية الشروط والأركان في العبادات، كل ما يرجع إلى رعاية الشروط والأركان المتعلقة بها أولى مما يرجع إلى السنن والآداب، أولى مما يرجع إلى السنن والآداب. أداء الصلاة في أول وقتها هل هو شرط في الصلاة؟ لا. هل هو ركن في الصلاة؟ لا، بل هو من آداب الصلاة المدعو إليها، يعني المحفوظ عليها من الشرع، يعني والأصل في كل العبادات أن يبادر الإنسان إلى أدائها في أول وقتها أو في أوقاتها، وهو من الآداب المطلوبة شرعا، لكنه ليس شرطا في أداء الصلاة، بل تصح الصلاة في أي وقت من في أي جزء من أجزاء وقتها، وليس ركنا من أركان الصلاة حتى تختل الصلاة أو تختل الصلاة بعدده. وأما الطهارة بالماء فهي شرط في صحة الصلاة، وما كان التيمم إلا بدلا عنها، وإذا حضر الماء بطل التيمم. وما دام أنه متيقن أنه سيجد الماء في أثناء الوقت في الوقت ولو تأخر، فهو مطلوب منه أو الأفضل في حقه أن ينتظر حتى يجد الماء ويتوضأ أو يغتسل، يتطهر الطهارة كاملة بالماء ويصلي، ويكون بذلك حقق شرط الصلاة تاما ولم يلجأ إلى البدل. التيمم بدل، وما دام أنه يعني يتيقن وجود المبدل وهو الماء فليس له أن ليس الأفضل، وإلا لو تيمم في أول الوقت وصلى صحت صلاة، لكن الأفضل أن ينتظر حتى يجد الماء ما دام يعلم وجوده فيأتي بالأفضل. قال ويدل على ذلك من حيث المراعاة تحقيق ما يتعلق بشروط العبادة وأركانها، يدل على ذلك في هذه المسألة أن العاجز عن الماء، يعني العاجز مخير بين المبادرة وتركها. الإنسان الذي مسافر وليس لديه الماء ولا يعلم أنه سيجد الماء في الوقت، هو مخير بين أن يبادر ويتوضأ يتيمم ويصلي أو ينتظر ويتأخر إلى آخر الوقت، هو مخير. والقادر على استعمال الماء لا يتخير بين استعماله وبين التيمم، لا يتخير، ليس له أن يتخير، ما دام قادر على استعمال الماء فليس له أن يتخير بينه وبين التيمم بشرف طهور الماء وعلو رتبته. قلنا هذه واضحة. إذن المسافر إذا كان ليس لديه ماء ويعلم أنه سيجد الماء في آخر الوقت، إما أن المسافة التي سيدفعها توصله إلى الماء الذي أمامه قبل أن يخرج الوقت، أو أن شخصا ما حتى يعني وعده سيأتي له بالماء ونحو ذلك وكون في آخر الوقت ماذا يصنع؟ إن تيمم وبادر وصلى فهذا صحيح وصلاته صحيحة، ولكن الأفضل في حقه على رأي الشيخ أن ينتظر الماء ليتحقق شرط صحة الصلاة ولا يحتاج إلى البدل. قال ولو ظن وجود الماء، حالة مسألة أخرى، لو ظن وجود الماء في آخر الوقت، نحن المسألة الأولى إيش؟ علم الماء أنه سيجد الماء يقينا، لكن الآن يظن ظنا احتمال أنه سيجد الماء. قال ولو ظن وجود الماء في آخر الوقت فما الحكم؟ هل هو مثل الحالة الأولى أو لا؟ الشيخ يقول لا، هذا فيه قولان في المذهب عند الشافعية، أحدهما يؤخر لما ذكرناه من لزوم أو من الأفضل تحري صحة يعني شرط الصلاة وهو تطهر بالماء، والقول الثاني لا يؤخر. طيب لماذا ما قلنا أنه مثل الأول؟ قال لأن المبادرة إلى أداء الصلاة في أول وقتها فضيلة محققة الآن، المبادرة إلى أداء الصلاة في أول وقتها بالتيمم هذه فضيلة محققة، دخل الوقت مبادر يتيمم فيصلي، والانتظار التأخير إلى أن يجد الماء هذه فضيلة نعم ولكنها غير محققة، مجرد ظن غير محققة، فلا يؤخر المحقق الموجود بفضيلة مظنونة. يقول حالة أخرى في حال المسافر، وإن لم يظن ذلك، ما ظن أن فيه ماء وليس عنده ماء وهو مسافر ولا يظن أن يوجد ماء، لا ما يظن شيئا، قال فلا خلاف. وذكر فئة من جماعة من أتباع المذهب الشافعي، قال المراوزة مروزي يعني في بلدة من وما وراء النهر، أن المبادرة أولى، بعض أصحاب المذهب أتباع المذهب يقول المبادرة أولى إذ لا معارض لها، ما عنده لا يظن وجود الماء ولا يعلمه، فالمبادرة أولى لأنه على الأصل دخل الوقت، فينبغي المبادرة إلى أداء الصلاة في التيمم، والمبادرة إلى الصلاة في الانفراد، هذه مسألة ثانية، المبادرة إلى الصلاة في الانفراد أفضل من انتظار الجماعة في آخر الوقت، المبادرة إلى أداء الصلاة في منفردا في أول وقتها أفضل من انتظار الجماعة في آخر الوقت. قال لأن طبعا هذا قول يقوله هو سنعلق عليه، يقول لأن الجماعة في الصلاة ليست شرطا، جماعة ليست شرطا في صحة الصلاة مثل الطهارة، والذي قالوه الشيخ يعلق على هذا، والذي قالوه ظاهر السنة هو يعني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض العراقيين أيضا من أتباع الشافعي في انتظار الجماعة قولان، هنا ذكر جاء ذكر الجماعة. هذا مسافر، كلام في حالة مسافر، والمسافر الأصل فيه أنه يجوز له الأخذ بالرخص ويقصر الصلاة ويجمع الصلاة، وطبعا غالبا أو في أو قد يكون حاله في الغالب أو كثيرا من أحواله ألا يجد الماء أو يكون قليل الماء فيتيمم، هذه كلها رخص، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم. لدينا حالة وهي مسألة أن دخل الوقت واحتمال أن يسير في الطريق فيجد جماعة في آخر الوقت، جماعة ليست موجودة عنده وليس هم ركب حتى يصلوا جماعة، لا والأمر منفرد ومسافر، واحتمال أنه إذا مشى صار إلى آخر الوقت يجد جماعة، فهل الأفضل في حقه أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها حتى يجد الجماعة ويصليها جماعة، أو الأفضل في حقه أن يبادر إلى الصلاة في أول وقتها؟ هذه المسألة. الشيخ يقول مسألة انتظار الجماعة ليست كمسألة انتظار الماء الذي هو الذي يعلم وجوده، لأن الجماعة ليست شرط لصحة الصلاة إنما هي فضيلة، وطهر بالماء شرط لصحة الصلاة، ينبغي أن يحرص عليه ولو تأخر الوقت. هنا من أجل ذلك لأن الجماعة فضيلة في الصلاة، وتقديم الصلاة في وقتها بأول وقتها فضيلة، إذا فهو تعارض بين فضيلتين، فأيهما يقدم؟ ذكر أن بعض أصحاب الشافعي يقولون الأولى أن يأتي الصلاة بأول وقتها ولا ينتظر ولا يتأخر يؤخر الصلاة عن وقتها على اعتبار أنه سيجد جماعة، والقول الآخر أنه الأفضل أن يؤخرها حتى يجد الجماعة. وكلا القولين له وجه صحيح من السنة ومن المقصود الشرعي. أما الأول وهو المبادرة إلى أداء الصلاة في أول وقتها، هذا معلوم، معلوم أن المسلم ينبغي له أن يبادر إلى أداء الصلاة في أول وقتها، والله يعني قد قال أتابقوا إلى مغفرة من ربكم ومسارعين بالخيرات إلى آخره. والجماعة قد ورد الحث عليها أيضا، الجماعة صلاة الجماعة بالنسبة للمسلم للرجال ورد الحث عليها وفضلها إلى آخره، إذا فهي فضيلة عظيمة. الآن تعارض الفضيلتان، أيهما يقدم؟ الذين قالوا يبدأ به أو يأتي بأول الصلاة بأول وقتها وجهه أو دليله واضح، وأيضا يعني يضم إليه أنه يعني أداء للواجب واحتياط للواجب، لأنه في تأخيره عرضة أن يكون أن يعرضه عارض فيمنعه من أدائه، فالأولى أن يبادر به. والذين يقولون من انتظار الجماعة يقولون حتى لا يفوت عليه أجر الجماعة، والظاهر أن ما ذكره الشيخ من المبادرة إلى أداء الصلاة للمسافر المنفرد الذي ليس عنده الجماعة وإنما يتوقع أن توجد الجماعة، الأولى في حقه أنه يبادر إلى الصلاة في أول وقتها للحفظ على يعني براءة ذمته من هذا الواجب، ولأن هذه فضيلة مؤكدة، وانتظار الجماعة وإن كان يغلب على ظنه وجودها لكن يعني أداء الصلاة في أول وقتها مؤكد عنده. قال: ومنها أن من أراد التبرع بماء أو بماء الطهارة على أفضل القربات، شخص أراد أن يتبرع بماء للطهارة على أفضل القربات في الطهارة فيما يتطهر به، وطبعا الطهارة تكون للصلاة وتكون بالوضوء أو تكون بالغسل للجنابة أو تكون لغسل الميت، هذه قربات الطهارة بالماء، فأراد أن يتبرع بماء ليتطهر به، فأي القربات أفضل أن يخصصه له؟ يعني هل يخصصه للوضوء أو للغسل من الجنابة أو لإزالة النجاسة مثلا؟ لو طبعا هذا في حالة التزاحم وعدم إمكان الجمع، أما إذا أمكن كان الماء يعني يستدعي للجميع فهذا هو الخير والفضل، لكن إذا لم يكن إلا هذا أو أراد الأفضل، فهل الأفضل أن يخصصه للطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر أو لإزالة النجاسة أو لغسل الميت؟ قال: من أراد التبرع بماء الطهارة على أفضل القربات فيما في هذا الباب قدم غسل الميت على غسل الجنب والحائض، قدم غسل الميت على غسل الجنب والحائض. ليش؟ لماذا؟ قال: لأنه آخر عهد الميت في الدنيا، تطهر يطهر آخر عهده في حياته في الدنيا، والجنب والحائض يصبران إلى طهارة الماء، ممكن ينتظران إلى طهارة الماء، هذا وجه أو قول. نعم. قال: ويقدم غسل النجاسة على غسل الحيض والجنابة، وهذا واضح يا إخوان، يقدم غسل النجاسة على غسل الحيض والجنابة، يقول الشيخ: وهو قريب من الجمع بين الحقوق، يعني حقوق الأنواع، هذا يمكن الجمع بينها. لماذا؟ قال: لأن غسل النجاسة لا بدل له، غسل النجاسة ما يمكن إزالة النجاسة إلا بالماء، يعني إزالة النجاسة لا تزول إلا بالماء، غسل النجاسة لا بدل له، وغسل الحيض والجنابة له بدل وهو التيمم، وهو التيمم، وهذه إن شاء الله واضحة. قال: وفي تقديم غسل الميت على غسل النجاسة وجهان في المذهب، أحدهما يقدم غسل الميت لأنه آخر عهده، والثاني يقدم غسل النجاسة إذ لا بدل له ويتيمم أو ويمم الميت. يعني هذا تعارض فيها مصلحتان شرعيتان، وهو أن غسل الميت هذا آخر عهده، فيكون يعني على طهارة تامة فيقدم. ومنهم من يقول لا، الميت ممكن أن ييمم، ها، والنجاسة لا يمكن أن يأتي بدلا عن الماء فيها شيء. والهم في المذهب وكل الوجهين له يعني دلالته، و يعني يظهر تداويهما وفيه تحليل يعني في هذا. يقول وفي غسل الحيض والجنابة أو أيهما يقدم، الحيض الطهارة من الحيض أو الطهارة من الجنابة، ثالثها التسوية بينهما فيفرع أو فيقرع بينهما، يعني حالة المشاحة. جنب يحتاج إلى الماء ليغتسل، وحائض تحتاج إلى الماء للطهارة منه، وليس يوجد إلا ما يكفي واحد منهما، من يعطى؟ قال منهم من يعني في ثلاثة أوجه في المذهب، ويظهر أن القول الذي قاله هنا التسوية بينهما. لماذا؟ لأن كلاهما موجب للغسل، وكلاهما يمكن إذا لم يجد الماء أن يتيمم، فهما متساويان في هذا فيتساوون. طيب وجد يعني ما يكفي أحدهما، ما يصنع؟ ما الذي يصنع به؟ قال يقرع بينهما، لأنهما عند التساوي، وهذه قاعدة عامة عند التساوي في الحقوق والواجبات، سواء كانت حقوق لله أو للخلق، عند التساوي من كل وجه الملجأ الشرعي هو القرعة. قال فيقرع بينهما، فإن طلب أحدهما القسمة وطلب الآخر القرعة ففي من يجاب وجهان. يعني الذي يحتاج للماء لغسل الجنابة، والثانية التي احتاجت الماء لطهارة من الحيض، قال لا نستلم الماء. يقول فيه وجهان، وجهان ما أدري يا شيخ، طبعا هو في تفصيل المذهب، لكن قد ابتسم الماء، والماء لا يكفي إلا في حالة واحدة، هل في حال ابتسامه ما ينفع؟ يعني كأنه بطل على الجميع. الأولى القرعة بينهما. قال ومنها تقديم غسل الجمعة والغسل من غسل الميت على سائر الأغسال المندوبات. غسل الجمعة مندوب إليه في عند جمهور أهل العلم، وبعضهم يقول واجب لحديث ورد غسل الجمعة واجب على كل مسلم. والغسل من غسل الميت أيضا مأمور به، وأكثر أهل العلم يقول أنه على سبيل النسب وليس على سبيل الوجوب، إذن فهو مندوب. ولكن هناك أغسال أخرى مندوبة، يعني التطهر العام إلى آخره. ثم باقي قال يقدم، أيهما يقدم؟ يعني هو يعني فت الأمر، قال أو تقديم غسل الجمعة والغسل من غسل الميت على سائر أغسال المندوبات، وأيهما يفضل؟ يعني من حيث أن هذين أو هذين الغسلين يقدمان على غيرهما اتفاق، لأنهما يعني فيه من يقول إنهما واجبان، يعني هما مندوبات نعم، لكن من الفقهاء من يقول إن غسل الجمعة واجب للنص الذي ورد فيه، ومنهم من يقول إن غسل الغسال من غسل الميت واجب، وأكثر على أنه مندوب. وسائر المندوبات أقل درجة منه، فإذا تزاحم الأمر أنه إما أن يغتسل أو وجد من يغتسل ما يغتسل به للجمعة أو ليغتسل شخص آخر يحتاجه ليغتسل به غسل مندوب آخر، فأيهما يقدم؟ قد يقدم الذي يحتاجه لغسل الجمعة، وكذلك غسل الميت. لكن تفريق المقارنة بين غسل الجمعة وغسل الميت أيهما يقدم؟ يقول وأيهما الاثنين أيهما أفضل، هذا فيه أيضا قولان في المذهب، يعني هل يقدم غسل الجمعة على غسل الميت أو يقدم غسل الميت على غسل الجمعة، فيه قولان في المذهب لتقارب وتساوي الدلالة الشرعية على هذين الأمرين، لأن كلاهما قد ورد الأمر به، وكلاهما قد قال فيه من بعض أهل العلم من يرى وجوبه، فهما متساويان في الدرجة. ومنهم من يعني من أهل العلم من ذهب إلى أنه يقدم غسل الجمعة، ومنهم من يقول غسل الميت، وهذا محل اجتهاد. قال ومنها، ومنها طبعا لا ألا تبديل غسل الميت أولى، أي لا العفو لا يعني على كل الأحوال المسألة فيها تساوي يعني في الظاهر، غسل من غسل الميت لا لا الغسل من غسل لا لا غسل الميت أولى، الغسل الاغتسال من غسل الميت نعم مع غسل الجمعة أيهما يقدم هما متساويان في المقصد الشرعي وفي الدلالة الشرعية، ومن هنا جاءت فيه القولين لأهل المذهب. قال ومنها أن العليا يعني العلي تجرد من الملابس، عدم وجود ملابس في الصلاة ونحوها عذر في ترك الجماعة، هذا معلوم. العري من لم يجد كفاء يعني يستر به عورته هذا عذر له بأنه لا تلزمه الجماعة، مع يعني غير مانع للصحة لا يمنع من صحتها، لو صلى جماعة أو صلى مع الجماعة على عري ما نقول بطل الصلاة، لأنه ما لا يجد، والله يقول اتقوا الله ما استطعتم، فلا يمنع من صحة الصلاة، لا يمنع من صحة الصلاة. من لم يجد كساء يستر به عورته يعني فهذا عذر له ألا يحضر الجماعة، لكن لو صلى صلاته صحيحة. يقول فإن لم يجد إلا ما يسمع، والانفراد فيه في هذه الحالة أفضل من الاجتماع، لا شك الانفراد هنا أفضل من الاجتماع. طبعا الجماعة مطلوب مطلوبة ورد الحث بها ودرجة يعني الأجر فيها كما هو معلوم إلى آخره، لكن إذا وجد مانع أو عذر هذا عذر في أدائها فيعني مسألة كونه يخرج في يعني تظهر سوأته إلى آخره فيه حرج شديد وفيه مضرة وفيه بشاعة، فيعني أيهما هل يحرص على كمال المروءة والاحتشام ويعني ستر الناس وكذا فيصلي صلاته منفردا، أو يحرص على فضل الجماعة ويصلي الجماعة، كلاهما فيه، لكن الأولى والأفضل في هذه الحالة أن يصلي منفردا، ولعل وجود هذا العذر مع نيته أن يصلي الجماعة وعدم قدرته على ذلك يرتب له عند الله أجر الجماعة التي لم يستطع أن يقوم بها. هذا يدخل في الحديث من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فتكتب يكتب له بإذن الله أجر الجماعة إذا امتنع عن أدائها وصلى منفردا بسبب عدم قدرته على الستر عورته. قال ويقدم ستر السوأتين على ستر الفخذين عند العجز، هذه واضحة. طبعا العورة عورة الرجل يعني في الصلاة وفي غيرها من السرة إلى الركوع، الفخذان عورة. فإذا لم يجد ما يستر هذه العورة كاملة معلوم الحكم، إذا لم يجد إلا ما يستر قال يعني جزءا من العورة فبأيها المقدم، ومعلوم واضح بالعقل والفطرة والشرع قبل ذلك أنه يقدم ستر السوأتين لأنه هو الذي أمانة يستحي منهما الكبر والدبر. قال فإن لم يجد إلا ما يكفي أحدهما، لاحظ دقة أهل العلم والفقهاء في هذه الأحوال، هذه تحدث يحصل للناس، يعني قد يقول طيب أنا ما وجدت، بعض الناس قد يقول أنا ما وجدت إلا ما يستر السوأتين يعني الكبر والدبر، يعني يخرج العورة هذا إلى فيتساهل وجهه، أو لا يجد إلا ما يستر إحدى السوأتين القبل أو الدبر فيتساهل أو وجهه، لا يلزمه أن يفعل ما يستطيع ما يستطيع. ففي حالة ما إذا كانت في كساء لا يكفي إلا للقبل أو الدبر وبأي أيهما يقدم، قال فيه رأي يعني العلم يعني هل يقدم يستر قبله أو دبره، فيه كلام في هذا بناء على مسألة يعني أيهما أبحث ويعني أكثر ضررا عليه. ثم يقول الشيخ في هذه المسألة مسألة ستر العورة ولا خلاف بين أهل العلم يعني في تقديم ستر النساء على ستر الرجال، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك دفعا لأعظم المفسدتين، وهذا أمر واضح لأنه مهما يكون فيعني عورة النساء يعني أفحش وأعظم، ف يمكن ويجب منعها بكل الوسائل. ثم قال في مسائل قد تعلم للناس في الصلاة ولو انحل إزار المصلي. طبعا هذا قد يحصل كثيرا للحجاج المعتمرين الذي لا يلبس إلا إزارا ورداء. ولو انحل إزار المصلي أو كشفت الريح سوءته، لاحظ يعني العورة المغلظة، ولو انحل إزار المصلي أو كشفت الريح سوءته فما الحكم في هذه الحالة؟ قال فإن تعذر، طبعا هو في الصلاة، ألم وهو في أثناء صلاته، فإن تعذر رده، إن تعذر رد الثوب الذي انحل أو كشفته الريح، إن تعذر رده بطل صلاته، بطل صلاته واحتاج أن يعيدها للزانب، يعني يشد إزاره أو يعيده من هبوب الريح ويثبته ثم يصلي. ليش؟ لماذا؟ مع أن قلنا من يعني لم يجد ما يستر عورته وصلى صح صلاته. طيب هذا أيضا يعني كشفت عورته بغير إرادة منه، فكيف أبطلنا صلاته؟ لندرته ذلك وعظم المفسدة فيه، لأنه يعني هذا نادر أن ينحل الإزار، يعني ليس هو المعتاد، ونادر أن تأتي الريح وتكشف أن